الصلوات المكتوبات، الصلاة المكتوبة هي الصلوات المفروضة التي فرضت علينا في كل يوم وليلة. الأمر بالمحافظة عليها الأول، والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهم، أنه ترتب على ترك الأمر يعني والأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني إذا خالفنا الأمر وقعنا في النهي. إذا خالفنا الأمر وقعنا في النهي بطبيعة الحال مخالفة الفرائض وقوع في المنكرات والمحرمات والذنوب والكبائر، لأن الفرائض هذه الفرائض وخاصة الأشياء التي فرضها الله تبارك وتعالى ترتب عليها الوعيد. وقد أخذتم ضابطا كبيرا، أن الذنب من جملة الضوابط أن الذنب الذي يترتب عليه وعيد فاعلم أنه من كبائر الذنوب. من أجل ذلك قال النهي الأكيد والوعيد الشديد على تركهم، دل على أن ترك الفرائض من كبائر الذنوب ومن جملة الكبائر. والكبائر على درجات، الكبائر على درجات، والذنوب أيضا على درجات، من جملتها ما هو أكبر الكبائر على الإطلاق كالكفر والشرك الأكبر، ومن جملتها ما هو ما دون ذلك وهو من أكبر الكبائر. علمنا هناك من أكبر الكبائر على الإطلاق التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى وأصحابها مخلدون في النار، الكفر الأكبر والشرك الأكبر. وهناك من يعرف بكبائر الذنوب، النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن السبع الموبقات: الإشراك بالله وقتل النفس والسحر، فمنها ما يخرج من البلة ومنها ما لا يخرج من البلة. علمنا مثلا قتل المحصنات لا يخرج من البلة وإن كان من الموبقات. أيضا الفرار من الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم. علمنا وإن كانت وإن سماها النبي صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات توبق صاحبها في جهنم، ولكن هناك ما هو أو ما يعرف بأكبر الكبائر على الإطلاق لا يوجد شيء أكبر منها، وهناك ما يعرف بكبائر الذنوب أو من أكبر الكبائر كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر، فعدد أشياء من جملتها شهادة الزور وقول الزور. علمنا شهادة الزور وقول الزور كما مر معكم في الأحاديث السابقة. يقول الحمد لله وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال أيضا سبحانه وتعالى، هنا استدل بهذه الآية، قال أيضا سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لأن هذه سنأتي بها على الوعيد في ترك الصلاة. طيب، قال تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. إذن سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال خير؟ أو أي الأعمال أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها، أي أن يبادر بها، أن يبادر بها في أول وقتها، كما قال ابن بطال في شرحه البخاري. قال: الصلاة على وقتها، أي أن يبادر بها في أول وقتها، واحتراز أيضا، وهذا أيضا احتراز عن إيقاعها قضاء أو في أو خارج وقتها، أي إيقاعها قضاء. المهم الصلاة على وقتها أن يوقعها في الوقت المطلوب، في الوقت المطلوب، وذلك بأن يبادر بها في أول وقتها، واحترز على إيقاعها قضاء، أي خرج ذلك في إيقاعها قضاء، فلا يكون هذا من الأعمال التي فيها خير، ولا تكون من أفضل الأعمال. إذا الصغير عدم الإساءة إليهما والإحسان إليهما والقيام بخدمتهما وغير ذلك مما فيه بر، وبر الوالدين سبب في دخول الجنة، سبب في دخول الجنة. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي: رغم أنف امرئ أدرك أبواه عنده الكبر ثم مات ولم يدخله الجنة، يعني ضيع برهما والسعادة ببرهما وكان بابا له في الغنيمة والنجاة من عذاب الله عز وجل وضمان دخول الجنة ببرهما، فمات ولم يدخله الجنة، أي لم يحصل برهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه، رغم أنفه. فبر الوالدين أيها الأحبة أمر عظيم جاءت النصوص فيه في القرآن والسنة لبيان فضلهما ولبيان عطاءة بر الوالدين، وهذا الحديث أيضا يبين لنا هذه الفضائل. أي العمل أفضل؟ قال: ليس الصلاة على وقتها. ثم قيل: أي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم بر الوالدين. فدلالة على هذا العمل ورفعته عند الله تبارك وتعالى. قلت: ثم قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذروة سنام الإسلام، بذروة سنام الإسلام أي في القمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله لأجل أداء كلمة الله. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رجل يقاتل غنيما، ورجل يقاتل لورى مكانه، ورجل يقاتل يعني حمية وغير ذلك. من هي أو أي غالب في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا في سبيل الله، فأبطل هذه الأشياء وليست في سبيل الله، وإنما إما يقاتل لي وراء مكانه، يقاتل حمية، يقاتل من أجل المرد، هذا كله من أمور دنيوية ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من صاحبها شيئا. بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل لتكون كلمة الله هي العليا من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل إعلاء كلمة الله. قال: فهو في سبيل الله، أبطل كل شيء إلا أن يكون هذا الأمر في سبيل الله. إذن عبد الله بن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل، فبرئ له هذا الجواب: الصلاة على وقتها، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله. فالحقيقة أيها الأحبة تنوعت هذه الأسئلة واختلفت الأجوبة، تنوعت الأسئلة عن أفضل الأعمال كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الأعمال أو عن أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. في حديثنا حديث عبد الله بن مسعود: الصلاة على وقت. نفس السؤال: أي العمل أفضل؟ أي الأعمال خير؟ أي الأعمال أفضل؟ يعني تنوعت الأسئلة أو تنوعت الأجوبة بنفس السؤال، السؤال واحد لكن الجواب تنوع، هذا أيضا له فقه وله حكمته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين من حديث أبي هريرة: أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. بينما في حديث عبد الله بن مسعود كان في آخر درجة من جملة الأحاديث التي مرت: صلاة البر ثم الجهاد. هنا الآن تكرر بعد توحيد الله عز وجل: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. حج مبرور، هذا أيها الأحبة هو فقه للفقهاء، هذا الأمر هو فقه للعلماء وللفقهاء وللقضاة وللمربين وللدعاة وللأئمة وللمصلحين. السؤال واحد لكن اختلف الجواب، وهذا بطبيعة الحال اختلف الجواب لاختلاف أحوال الناس ولاختلاف أحوال السائلين، لاختلاف أحوال الناس والسائلين ما يحبون، لا يعطيهم ما يشتهون وما يحبون، بل يعطيهم ما يحتاجون إليه وينفعهم في دنياهم ودينهم، وينفعهم في دينهم ودنياهم وأخرى. العالم لا يعطي للناس ما يشتهيه الناس وما يحبه الناس، ليس هو كما يعرف بمطعم حسب الطلب، بل يعطيهم ما ينفعهم وما يحتاجونه. السؤال واحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لكل سائل ما ينفعه في دينه وما يحتاج إليه، أيضا ما هو أو ما له فضيلة من هذه العبادات في أوقات معينة. في أوقات معينة، أنتم تعرفون وقت الحج الأفضل فيه هو الحج، علمنا وقت الحج فيه فضيلة الحج. أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان بالله ورسوله، قال الجهاد في سبيل الله، وهذا بحسب الأوقات، اختلاف الأوقات التي كان التي يكون العمل فيها أفضل. ففي بداية الإسلام وفي صدر الإسلام بعد تحقيق الإيمان بالله كان مجاهدة الكافرين من أجل الحفاظ على بيضة الإسلام وعلى شريعة الأرض العربي هي من أفضل الأشياء، حتى تبقى هذه الشريعة التي فيها الصلاة والزكاة والحج والصوم. فكان الجهاد أفضل من أجل حماية الإسلام ومن أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، من أجل ذلك قدم على غيره. فهذا الأمر بما يحتاج إليه الناس. ربما هذا الإنسان السائل ربما من المعذورين عن الجهاد، فلا يقال له الجهاد في سبيل الله خير بالنسبة له، ربما يقال له الصلاة خير بر الوالدين خير لك، لأنه هو معذور، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج بالنسبة للجهاد في سبيل الله علينا. فيختلف الجواب بحسب السائل، وهذا أيضا راجع للفتوى. الفتوى لها شروط، من جملة الشروط هي مراعاة حال السائلين، من جملة الفتوى مراعاة العرف وأحوال السائلين. ربما الأعراف تختلف أيها الأحب، يأتي إنسان يقول حلفت ألا أركب دابة، ما هي الدابة في أعراف هؤلاء؟ ربما يستوعب إنسان من مكان بعيد، ربما يركبون الدابة على جبل ولا يعنون بها الحمير أو الفرس أو غير ذلك. علمنا ويقول الآخر حلفت أن لا آكل اللحم، المقصود بلحم البحار، بلحم حيوانات البحار أو بالحيوانات البرية التي تعيش على اليابسة. حلف أن لا يأكل لحم يعني السمك، يسمى لحم، لحم السمك، لحم التونة مثلا، فهو حلف أن لا يأكل لحم. تقول له يجوز أن تأكل لحم البحار ولا الأنهار ولا الجو ولا البحر؟ هذا لا، يختلف بأعراف الناس، العلم بأحوال الناس، أن يعرف أعراف الناس. الدابة كل ما يدب عن الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الدابة تطلق على النملة كما تطلق على الفيل. فالإنسان حلف أن لا يركب دابة، المقصود بها أن لا يركب نملة. هل تفسر الدابة هنا لغة ولا ترجع إليها إلى العرف، إلى عرف الناس؟ أو اللحم، اللحم المقصود به اللحم الموجود، اللحم الأحمر، ليس اللحم لحم السمك، وإن كان يسمى لحم، وليس بلاستيكا أو خشبا من هذا الموجود في البحر، إنما هو من جملة اللحوم. فهذا مراعاة حال السائلين، أن يراعي حال السائلين، وأن يعطيه ما يحتاجون إليه، هذا أمر عظيم جدا. على العالم والداعية والموجه أن يعطي للناس ما يحتاجون إليه وما ينفعهم في دينهم. الآن هؤلاء أو هذه القرية أو هؤلاء القوم ينقصهم الأخلاق، لا أحدثهم عن قبل الآخر، أعطيهم ما يحتاجون إليه وما ينقصهم، ليس كما يقال الأمر زائد على حده فأزيد عليه. فتظن إذا كان الأمر زائد كما تحتاج إليه من الدواء، ويعالجك بالكيفية التي تعلمها. لا يعطيك ما لا تحبه أنت، تحب شرابا حلوا حتى تحب هذا الطبيب. لا، هو لا يحتاج إلى حبك ولا يحتاج أن ترفعه، هو يعرف منزلته، ولكن يعطيك ما تحتاج إليه. ربما يعطيك دواء مرا لا تحبه ولكن ينفعك وتحتاج إليه. فهذا أيضا فكرة عظيمة في الأحبة، تنوعت الأجوبة بسؤال واحد. سؤال أبي هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيمان بالله ورسوله، ثم قيل ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال الحج مبرور. والأخرى ليس فيها حج، حديثنا ليس فيه حج في الصلاة على وقتها، بر الوالدين، جهاد في سبيل الله علينا. إذا تتنوع الأجوبة بحسب الأوقات التي فيها فضيلة لتلك الأعمال. ففي صدر الإنسان وبدايته كان الجهاد في سبيل الله من أجل نشر دين الله، من أجل إقامة هذا الدين الذي فيه الصلاة على وقتها وفيه بر الوالدين وفيه الزكاة وكذا، كان الجهاد من أفضل الأعمال بعد تحقيق الإيمان بالله ورسوله. أيضا في موسم الحج، في يعني عندنا الحج في الحج إلى بيت الله الحرام، هذا من أفضل الأوقات فيه يعني الوقوف بعرفة الذي فيه مغفرة الذنوب والأوزار والأكل من النيران، وفيها أيضا عبادة مالية وبدنية التي تتخللها الصلاة أيضا التي هي على وقتها وغير ذلك. فالجواب بحسب الأوقات، أوقات الفضيلة، والجواب بحسب السائل وما يحتاج إليه. هذا أمر عظيم جدا، لو حققناه لحصل خير كبير، لحصل خير كبير. إذن المفتي والعالم والموجه والداعية يجب أن يراعي أحوال السائلين وأحوال مجتمعهم. الشيء الذي ينقصه هو الذي يركز عليه، ولا يعطيهم الشيء الذي يحبونه أو الشيء الذي قد غلوا فيه أو بالغوا فيه. علمنا وغير ذلك مما يقتضيه هذا الحديث العظيم. إذن نفس السؤال وتنوع الجواب لما ذكرناه أيضا، هذا من جملة الأحكام التي نستفيدها من هذا الحديث. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر شديد ووعيده شديد، وأن هذا الترك ترتب عليه هذه الصفة، لأن الصلاة أيها الأحبة عظيمة القدر عند الله. هذه الصلاة عظيمة القدر عند الله، فرضت في السماء كما مر معنا. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث رسله لدعوة الناس كان بعد دعوته إلى شهادة التوحيد أول ما تدعوهم إليه، لما كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وغيره، أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم تعلمهم الصلاة، تعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فجاءت يعني تبعا بعد شهادة التوحيد في الدعوة يدعون إلى الصلاة، لأن الصلاة أيها الأحبة هي عبارة عن شعار المسلم الظاهر. الفرق بين المسلم والكافر في شعاره الظاهر. هذه الصلاة تدل على الإسلام صحيحها في الظاهر، لأنه يقيم الصلاة في الظاهر، يحكم عليه بأنه مسلم في ظاهره لأنه أقام الصلاة. وكان هذا الأمر رب العزة سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه في أكثر من موضع، إلا المصلين بالنسبة للهلوع والجزوع والمنوع، إلا المصلين وأقم الصلاة لذكر. وقال لنبي الله عيسى، وقال تأكيد قوي بين الشرك والكفر، وفي رواية يعني قلبت أو نجد يعني تقديم وتأخير بين الكفر والشرك، يعني نجد يعني تقديم وتأخير، عطف الشرك على الكفر وعطف الكفر على الشرك، وهذا العطف تأكيد قوي على أن ترك الصلاة أمر عظيم ترتب على صاحبها الكفر والعياذ بالله، أمر ليس بالهين. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء على الترمذي وغيره، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، والمقصود بيننا وبينه بيننا وبين الكافرين والمشركين، فمن تركها فقد كفر أي فقد صار على الصفة التي هم عليه، لأن المشركون أو لأن المشركين لا يصدقون، لأن الكافرين لا يصدقون ويكفرون بها. فالعهد الذي بيننا وبينه المقصود قول النبي العهد الذي بيننا وبينه راجع إلى هؤلاء الكافرين والمشركين. قال الصلاة هي حد وهي الصفة وهي الخاصية التي تميز الكافرين من المسلمين، وهي الشعيرة التي يظهرها المسلم دلالة على إسلامه، وهي أيضا ركن من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس، بعد الشهادتين جاءت الصلاة لبيان عظمتها وقدرها عند الله. إذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وعموده الصلاة، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، يعني قام هذا الإسلام يقوم على الصلاة، وذروة سنانه أي الذي يغطي ذلك كله فجهاد في سبيل الله. فهذا الأمر ليس بنهي أيها الأحبة. إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصلاة بالكفر والشرك في هذا الحديث، ووصفه أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: فمن تركه فقد كفر، أي فقد حصل منه هذا الأمر. وفي ذلك بيان للوعيد والنهي الذي واقع فيه هذا الشخص الذي يترك الصلاة. إذن وأنتم تعرفون أيضا قولة عمر الشهيرة: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ له في الإسلام لمن ترك الصلاة. أيها الأحبة، الترك إما أن يكون صاحبه جاهلا لوجوده، وإما أن يكون استكبارا وحسدا وإعراضا، وإما أن يكون هذا الترك استخفافا واستهانة بهذه الصلاة، وإما أن يكون إصرارا على تركها حتى يقتل، يعني يؤمر بالصلاة وسيعاقب على تركها ويبقى كذلك حتى يقتل. هذه الأنواع كلها كفر بالاتفاق، ليس فيها خلاف. هذه الأنواع التي سميناها واتفق أهل العلم على كفر صاحبها إذا حقق هذه الأشياء، أن يكون جاهلا، ربما يكون جاهلا لوجوده، أو مستكبرا وحاسدا ومعرضا عنها، أو استخفافا واستهانة بها، أو إصرارا على تركها حتى يقتل، لبيان أنه لا يريد هذه الصلاة، وما في القلب يظهر على جوارحه. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا أو لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. يعني هذا الأمر يعني مجمع عليه عند الصحابة، هو يحدث هذا التنبيه. وقد عاصر الصحابة، قال ليس هناك ذنب تركه كفر، يعني يعرفونه أصحاب محمد تركه غير الصلاة. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال أو لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. الفقهاء أيها الأحبة اختلفوا في حكم تارك الصلاة، هل إذا تركها إقرار بوجوبها مع التكاسل في أدائها هل ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الشرك والكفر؟ إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. القسم الأول وهم جمهور المحدثين وجمهور أهل الحديث قالوا بكفره ولو تهاون في أدائها ولو تكاسل عن هذه الصلاة وأقر بوجوبها ينطبق عليه الكفر. إذن جمهور الحديث يقولون أن ذلك الصلاة جحودا استكبارا استخفافا ولو حتى تكاسلا، والإقرار بوجوبها ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر فيكون كافرا ويقتل رده، يقام عليه حد الرده بعد الاستتابة لتبعها. الذين يقولون بكفره وهذا مذهب جمهور المحدثين، جمهور الفقهاء يقولون بأنه متشبه بالكافرين وواقع في كبيرة عظيمة، وحاله كحال قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر، لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، بيان لشناعة هذا الذنب، ولكن لا يكون كفرا إلا إذا كان جاحدا لفرضيتها أو مستحيلا لتركها ينطبق عليه الكفر، ولكن هو في منزلة الكفر دون كفر، ولكن هو في منزلة الكفر الأصغر لا الأكبر. بينما جمهور المحدثين وهذا مقرر عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا حديث عبد الله بن شقيق الذي جاء أنه انطبق عليه الكفر ويكفر كفرا أكبر ولو تكاسلا. جمهور الفقهاء يعني ما ذهب إليه الشافعي ومالك وأبو حنيفة يقولون بأنه هو فاسد ومتشبه بالكافرين وواقع في كبيرة عظيمة ولا يكفر كفرا أكبر لقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا من جملة الأدلة، ولكن هذه الآية تبينت أن الشرك والكفر على شعب في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون في بضع وسبعون شعب، حتى الكفر أيضا شعب كما أن الإيمان شعب الكفر شعب. الإيمان من جملة شعب الإيمان من لا يترتب على تركه شيء كإماطة الأذى على الطريق، من جملة الأشياء التي من شعب الإيمان إذا تركناها لا يترتب عليها شيء، ومن جملتها أيضا من رأسها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى قول لا إله إلا الله. طيب من ترك قول لا إله إلا الله هل يبقى إيمانه؟ لا يبقى إيمانه. هناك من الشعب من تقترب إلى شهادة التوحيد تكون أقرب، وهناك من الشعب من تكون أقرب إلى إماطة الأذى على الطريقة التي لا يترتب على تركها شيء. فترك الصلاة أو الصلاة جعلها من شعب الإيمان التي إذا تركها الإنسان ترتب عليها حديث النبي من ترك فقد كفر. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل سمى الصلاة إيمانا في كتابه في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم في حديثة تحول القبلة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى 16 شهر أو 17 شهر في بيت المقدس، ثم لما تحولت القبلة فلنولينك قبلة ترضاها، شق هذا الامر على صحابه رسول الله وقالوا في الناس الذين توفاهم الله وقد استقبلوا بيت المقدس في بدايه الامر، هل ضاعت صلاتهم ام حولت القبله؟ هل سالته صفحه جديده في الصلاه؟ هل ضاعت صلاتهم؟ فقال رب العزه وما كان الله ليضيع ايمانكم، سمى الصلاه ايمان نظرا لرفعتها وقيمتها، ليس الامر هينا، علمنا ليس الامر هينا. فجمهور المحدثين يقولون بكفر تارك الصلاه. فإذا لم يصلي يقام عليه الحد، ولم هو لا يسلم يعني، ولو حتى لم يحكم بكفره، قالوا بأنه يقام عليه الحد ويقتل إن لم يصلي. بينما الحنفية قالوا يسجن، قالوا يسجن ويضرب ويحصل له يعني بعض التعزيرات حتى يصلي، ويبقى في سجنه حتى يصلي. بأي شيء استدل على قتل تارك الصلاة إن أبى أن يصلي؟ قالوا أنه يحكم بقتله، ولكن القسم الأول قال يقتل ردة، أما الفقهاء قالوا يقتل حدا، يقتل حدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وأنتم تعرفون أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد قاتل مانعي الزكاة أيضا، علمنا إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولكن في الحقيقة استدلالات الفريق الأول كثيرة، نحن لن نستفيدها. هم قالوا الفقهاء قالوا هو ليس بكافر لكنه فاسق ويقتل حتى إن لم يصلي. وقد مر معنا أيها الأحبة أن المصر على تركها حتى يقتل يعني يفضل إزهاق نفسه على إقامة الصلاة هذا دلالة على إعراضه واستكباره، ودلالة على ما في قلبه، دلالة على ما في قلبه، وهذا يدل على كفره أيضا. طيب الذين قالوا أنه يقتل حدا لا ردة استدل عليه الفريق الآخر وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث. إذا كان مسلما لا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، الثيب الزاني كما مر معكم حد الرجل هو متزوج وعنده حلال ويزني، هذا يسمى ثيب محصن يعني. الثيب الزاني والنفس بالنفس، ولكم في القصاص حياة أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر، وقاتل النفس على الثيب الزاني وقتل النفس أي بغير حق تعمدا متعمدا، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فتارك الصلاة وليس بثيب زاني وليس بقاتل النفس، إذا بقي معه ترك الدين وفرقة الجماعة، وإلا فلا يحل دمه لأنه مسلم، فكيف نستحل دمه وهو مسلم إلا بهذه الثلاث؟ لا يحل دمه إلا بهذه الثلاث، وتارك الصلاة ليس ثيب زاني وليس قاتل النفس، إذا هو مفارق للدين وتارك الجماعة فهو كافر كما قال عليه الصلاة والسلام. وإلا لماذا نقتله؟ إذا كان مسلم لا يحل دمه. علمنا استدل يعني هناك ردود وأخذ ورد. بالنسبة للآيات استدلوا أيضا بقوله تبارك وتعالى في شأن الذين لا يستطيعون السجود يوم القيامة، وقد مر معكم ذلك في سورة القلم يوم يكشف عن ساق، في سورة القلم نعم في سورة القلم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هذه للكافرين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. على أن مر معكم حديث أبي سعيد الخدري يكشف ربنا عن ساقه سبحانه وتعالى بهذه الصفة التي تليق بكمال وجلال، فيزل كل مؤمن ومؤمن، من يبقى بالكفر والنفاق لا يستطيعون السجود يصبح أو يجعل ظهرهم كالطبق لا يستطيعون السجود، فهذه الكافرين. علمنا أيضا قوله تبارك وتعالى في شأن أهل السقر ما سلككم في السقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. حتى القتل، والمعلن والمتولي هذا كله يخرج من الملة بالاتفاق، لكن اختلفوا في الإقرار بوجوبها في من أقر بوجوبه ولكن تكاسل. والله تعالى أعلم الذين يعني يقولون بكفر تاركها، أدلتهم كبيرة وعظيمة، ومسألة يعني قد اختلف فيها أهل العلم في الحقيقة. بل فضل الصف الأول والآن في إتمام الصفوف الأول وتسويتها أو تسويتها والتراصي فيها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول أو الأول نعم، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. إذا السنة بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة هو إتمام الصف الأول فالأول، فمن مخالفة السنة من مخالفة هذه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تسوية الصفوف أو تراصي الصفوف هو إنشاء صف آخر قبل أن يكتمل الصف الذي قبلها، هو أن ينشأ صف آخر قبل أن يكتمل الصف الذي قبله. فينبغي لنا أن نتم الصف الأول فالأول، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر حتى عند الملائكة عند ربها في الملأ الأعلى. قال: ألا تصفون، أي ألا تسوون صفوفكم كما تصف الملائكة عند ربها؟ قل: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول، يتمونها ويكملونها، ويتراصون في الصف، أي يقتربون من بعضهم فلا يتركون بينهم فرجة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حض على عدم ترك الفرج في الصلاة، وذلك في الصفوف، وذلك في أحاديث كثيرة. سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة بالنسبة إلى تصفية وتسوية الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحض على المحاذاة، يقول: حاذوا بالمناكب، سدوا الفرج، لينوا بأيدي إخوانكم، لا تذروا فرجة للشيطان، من وصل صفا وصله الله. دلالة على إتمام الصفوف هذه السنة، وترك كمال الصفوف مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يحضنا على تسوية الصفوف. وحديث أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: كان أحدنا يضع منكبه بجانب منكب أخيه وقدمه بجانب قدمه، أي القدم بجانب القدم والمنكب بجانب المنكب، بشرط أن لا يتراتب عليه نفسنا. إقامة السنة أيها الأحبة يشترط فيها عدم التراتب عليها نفسنا، فإذا تراتب عليها نفسنا من ضيق أو تأفف فترك أو درب المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ربما يتسبب الإنسان في ترك خشوع هذا الرجل الذي بجانبه، والتأفف والتضجر والغضب في الصلاة، هذا لا يصلح. الصلاة سكينة، الصلاة قرب من الله، الصلاة دعاء، الصلاة رجاء، الصلاة مناجاة. فكيف بإنسان يريد أن يناجي ربه في هذه الحالة بسبب إرادتك أن يتبع السنة التي أنت تعلمتها؟ إن أراد أن يقيم السنة فبها ونعم. إذا بدأ يتأفف ويبعد رجله فلا تلحق به، هو يبعد رجله ولا تلحق به، اتركه، علمه وكله إلى غير ذلك. فإقامة السنة أيها الأحبة بشرط أن لا يترتب عليها منكرات، لا يترتب عليها بعض هذه الأشياء، تلحق. نعم، في هذا المقام لأنه يحصل فيه شيء من عدم الفهم أو عدم استعمال هذه السنن أو أكثر من سنة يعمل هذا وضعها في محلها. ربما الإنسان يريد أن يقيم السنة فيسقط فرضاً ويسقط واجباً ويتسبب في الشحناء والبغضاء وغير ذلك من هذه الأشياء، فهذا لا يصلح. درب المفاسد مقدم على جلب المصالح. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: من المستحب ترك المستحب تأليفاً للقلوب، مرات يعني ليس على الإطلاق، من المستحب ترك المستحب من أجل تأليف القلوب. من المستحب ترك المستحب مدى تأليف القلوب، يعني الوفير والغزير والواسع عند الله تبارك وتعالى. إذا بان الله له بيت في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لموضع صوت في الجنة، لموضع صوت خير من الدنيا ما فيها، فما بالك ببيت من بيوت الجنة التي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بيان في فضل هذه السنن الرواتب. هذه السنن الرواتب الآن سيأتي بيانها وتفصيلها إذا جاءت مجملا. بيانها في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد العشاء. إذا ابن عمر رضي الله عنه يبين لنا سنن الرواتب، سنن الرواتب في هذا الحديث. أيضا جاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر ركعة، صلى قبل الظهر أربعة، وبعدها ثنتين، وبعد المغرب، وبعد المغرب أيضا صلى ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الصبح ركعتين. فهذه أيضا سنن الرواتب، هذه هي سنن الرواتب. إذا أربعة قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، زد عليها ركعتين، ركعتين الفجر المقصود بها ركعتين فجر، ليس ركعتين قبل الفجر، ركعتين فجر نفسها التي قبل الصبح، هذه أيضا داخلة في سنن الرواتب. بل الله له بيتا في الجنة بجمع الأحاديث فيما بينها. إذا هذا لبيان سنن الرواتب وبيان فضلها. باب تأكيد ركعتين سنة الصبح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، حتى في صلاة السفر كان يصليها عليه الصلاة والسلام. إذا أم عائشة تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد ويتعهد ركعتي الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركعتي الفجر: من صلى أو ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، لبيان أيضا رفعتها وعظمتها ولبيان تأكيد سنيتها، والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها. ينبغي لنا أيها الأحبة أن نفرق بين السنن. السنن منه ما هو مؤكد ومنه ما هو غير مؤكد. ما هو الضابط بينهما؟ السنة المؤكدة هي التي حافظ عليها النبي، السنة المؤكدة هي التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أما السنن الغير مؤكدة فعلها النبي وتركها كالتراويح. فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح بالصحابة ثلاث مرات فقط في حياته، بيان على أنه سنة لنا عليه الصلاة والسلام، لكن هل أكده؟ لا، ليس من السنن المؤكدة. والنفل المطلق أيضا ليس من السنن المؤكدة. علمنا إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا فهو من سنته، ولكن إذا فعل شيئا وحافظ عليه فعلم أنه ضابط للسنة المؤكدة. كيف نعرف أنه مؤكد؟ بمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولم يبلغ إلى درجة الواجب أو الفرض. علمنا إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. باب تكليف ركعتي الفجر وبيان ما يقع فيهما وبيان وقتها. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. إذا ركعتي الفجر متى؟ بعد أذان صلاة الصبح، بعد أذان الفجر. قال: بين النداء والإقامة، قبل صلاة الصبح وبعد أذان الفجر. قبل صلاة الصبح يعني بين النداء والإقامة تقام صلاة الفجر أو ركعتين الفجر، هذا هو وقتها. لا تصلى قبل الأذان ولا تصلى بعد الصلاة، لا تصلى بعد الصلاة، لا أقصد قضاء، هي تقضى، ولكن ليس هذا وقتها. وقتها بين الأذان والإقامة. أم عائشة تقول: كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، ولا يزيد عليها، ولا يزيد عليها، بل الزيادة عليها مخالفة للسنة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على ركعتين الفجر بين الأذان والإقامة. سعيد بن المسيب رضي الله عنه رأى رجلا يتنفل بين النداء والإقامة في صلاة الصبح، يتنفل ويكثر، فقال له، بين له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجلو أكثر من ركعتين التي هي الفجر. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد عن ركعتين الفجر بين النداء بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان يتهجد إليه أم لا. على عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرض من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويتم بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على الشق الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يتهجد من الليل يضطجع أو بعد أن يتهجد من الليل ويوتر ويؤذن المؤذن من صلاة الفجر، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين الفجر التي هي السنة الراتبة ثم يضطجع ويتكئ على شقه الأيمن ينتظر إقامة الصلاة. وهذا من جملة الفضائل ومن جملة المستحبات ومن جملة ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. والمؤلف رحمه الله قال الحث عليه الحث على هذا الأمر سواء كان يتهجد بالليل أم لا، سواء تهجد أم لا، ربما يكون الإنسان لصلاة الفجر مباشرة يصلي الفجر ويضطجع ويتكئ وينتظر صلاة الصبح، وهذا من جملة المستحبات ولا حرج في تركه، لا حرج في تركه. ربما يقول الإنسان إذا لا أقرأ القرآن ولا أحفظ، لا هذا الأمر ربما يحتاج إليه الإنسان حتى يكون هادئا ولا يصلي الصلاة. بينت أمنا عائشة أنه يسلم بين كل ركعتين، لأن الوتر أيها الأحبة سيأتي معنا أحكامه، صلاة الوتر تتنوع أقلها واحدة وأكثرها 11 ركعة، فإذا كانت ركعة واحدة فسيسلم ركعة واحدة، إذا كانت ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة ثلاثة خمسة سبعة تسعة 11 ركعة، صلى الوتر على يعني من ركعة إلى 11 ركعة، ركعة ثلاثة خمسة سبعة تسعة 11 بالنسبة للركعة واضح، بالنسبة للثلاثة والخمسة والسبعة يأتي بها كلها، لا يوجد تشهد ولا يفصل بين الركعات، يجوز له أن يأتي أو تصلى كاملة، إلا الثلاثة يستطيع أن يفصل بينها، كما ثبت ذلك في السنة، يصلي ركعتين بركعة أو ثلاثة ليست كالمغرب، وإنما ثلاثة يصلي ركعة أولى ويقوم، يصلي ركعة ثانية ويقوم، يصلي ركعة ثالثة ويتشهد ويسلم، يعني تبعا تبعا ليس هناك فاصل بينهما، لا بتشهد ولا بسلام. يصلي ثلاثة إما أن يفصل بينهما ركعتين بركعة أو يصليها ثلاثة مع بعض، تمام؟ بالنسبة للخمسة أيضا تبعا كلها مستسلة يسلم ويتشهد في هذه الركعة، سبعا كذلك، في التسعة يصلي ثمانية تابعة لبعضها لا يفصل بينها دون فاصل، يصلي ثمانية ركعات ثم يتشهد ولا يسلم ثم يقوم إلى التاسعة ويصليها ثم يجلس ويتشهد ويسلم، هذه كلها جاء تفاصيلها في صحيح مسلم. 11 ركعة ليس هناك يعني كما يقال 10 ركعات تبعا ثم يتشهد في الأخيرة، ولكن إذا كان الوتر 11 ركعة في كل ركعتين يركع ويسلم، في كل ركعتين أو بين كل ركعتين تسليم، علمنا؟ علمنا الحالات. إذا من الثلاثة إلى السبعة يأتي بها مسترسلا ويسلم في آخرها، وهناك تفصيل في الثلاثة، وفي التسعة ثمانية مسترسلة مع بعض ويتشهد في الثانية ويقوم للتاسعة ويأتي بها ثم يتشهد ويسلم، يعني تفصيل في الثالثة وفي التاسعة. أما إذا كان الوتر 11 ركعة ففي كل ركعتين يسلم كما تبين معنا. أم عائشة قالت يعني بين 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويؤتم بواحدة صلوات ربي وسلامه عليه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله.